بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: الواضح ان تنفيه ملك مختلف فيه بعد تعطيل كشراء فطوري ولو قبل الاجازه ونحوه، اي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد. كم صفحه؟ كم؟ 322. لا 22. طيب، نعم. أو ناشئ ببادية بعيدة أو جهة مرة مزنى بها على الزنا فلا حد، وكذا ملغم فيه أكره بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما. الشرط الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر فيه، أي بزنا مكلف ولو قنا، أربع مرات لحديث ماعز، وسواء كان يتقرا في مجلس أو مجالس، ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوضع فلا تكفي الكناية، لأنها تهتم ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تضرب الحد، ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، ولو رجع عن إقراره فالغرض قص عنه، ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا فأنكر، أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليه. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا، مما يثبت به الزنا أي يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر إنه ماعز قال له: أنكاه لا يبني؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البيت؟ قال: نعم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا شروط الزنا. الشرط الأول تغيب الحشبة، الشرط الثاني انتفاء الشبهة، أخذنا هذا. طيب، الشرط الثالث ثبوت الزنا، وقفنا هنا. وين هذه؟ طيب، يقول الشرط الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بطعامة له فيها شرك، أو لولده، أو سريته، أو وطئ امرأة، أو سريته، أو وطئ امرأة ظنها زوجته، أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، كل هذا أخذناه. طيب، أو نكاح، أو ملك مختلف فيه ونحوه إلى هنا. طيب، يقول هذه كلها فيها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فإذا وطئ الإنسان امرأة وفي وطئه شبهة، إما شبهة ملك أو شبهة اعتقاد أو شبهة عقد، فإن هذا لا يثبت به الزنا، هذا لا يثبت به الزنا. قال: أو وطئ آمة في ملك مختلف فيه بعد قبضه، هنا وقفنا. طيب، يقول: أو وطئ آمة في ملك مختلف فيه، وطئ آمة في ملك مختلف فيه، يعني هذا الملك مختلف فيه، يعني من العلماء من يرى أنها ملكه، ومنهم من لا يرى أنها ملكه. مثال ذلك قال: بعد قبضه كشراء فضولي، يعني كالتصرف الفضولي، يعني مثلا لو أن إنسان اشترى أمة لزيد، واضح ولا؟ فقال: يا زيد، أنا اشتريت هذه الأمة لك، فقال هو: قبلت أو أذنت. هل تكون ملكه ولا ما تكون ملكه؟ تكون ملكه. طيب، عند بعض العلماء لا يصح التصرف الفضولي إلا في نوع من أنواع البيوع. ففي هذه الحالة لا يصح البيع الفضولي عند بعض العلماء. طيب عندما لا يصح عنده البيع هل يقيم عليه الحد؟ لا. لماذا لا يقيم عليه الحد؟ لأن في شبهة. ما هي الشبهة؟ ها، الاختلاف في ملك اليمين. فعند بعض العلماء أنها ملكه، وعند بعض العلماء أنها ليست ملكه. فهنا عندنا شبهة، ولهذا قال أو وطئ عامة في ملك مختلف فيه بعد قبضه، يعني بعد قبض المبيع، بعد قبض ملك اليمين، كشراء فضولي. كشراء فضولي. يقول المصنف ولو قبل الإجازة. ولو قبل الإجازة يعني قبل الإجازة ما في إشكال، لأنه بعد الإجازة عند بعض العلماء تصرف الفضولي صحيح، واضح لنا. طيب إذا وطئها قبل أن يقول اشتريت لك آمة، هنا يقول المصنف قبل الإجازة، ما أجازه إلى الآن، ما دام أنه ما أجازه، هي ملك يمينه ولا ما هي ملك يمينه؟ ليست ملكا ليمينه، أنتم معي ولا لا؟ طيب وطئها، شراها زيد له، فوطئها قبل أن يأذن لزيد، وطئها قبل أن يأذن لزيد بالشراء، هل يقام عليه الحد؟ لا. لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأنه فيه شبهة. ولهذا قال ولو، هذه إشارة إلى خلاف، لأن الشراء قبل الإجازة ما يترتب عليه شيء. فلو أن شخص اشترى سيارة لزيد، واضح لا؟ وسيخبره، سيخبر زيد، لكن قبل أن يخبر زيد تلفت السيارة، زيد ما أجازه إلا تلفت السيارة، من ضمان من؟ ها، من ضمان المشتري وليس من ضمان زيد. لكن لو أجازه زيد تصرف الفضولي صح الشراء وصارت من ضمان الثاني، واضح لا؟ ولهذا يقول ولو قبل الإجازة لانتفاء لوجود الشبهة. قال ونحوه، أي نحو ما ذكر، نحو ما ذكر من انتفاء من وجود الشبهة، من وجود الشبهة. مثل قال كجهل تحريم الزنا، هذا شبهة. لو شخص زنى بامرأة قال أنا والله أنا ما كنت أدري أنه حرام، وهذا الشخص قريب عهد بإسلام أو يعيش في البادية بعيد ما يعلم، يعني مثله يجهل، ندرى عن الحد، ندرى عنه الحد. قال من قريب عهد بالإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد. أكرهت امرأة لما زني بها قالت أنا مكرهة، قالت إنها مكرهة حتى لو كانت كاذبة، لكن مدام قالت أنا مكرهة إذن الآن يدرى عنها الحد لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ ها، الشبهة قد تكون مكرهة، قد تكون مكرهة، والمكره لا حد عليه. قال أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد، وكذا ملوط به أكره بإلجاء أو تهديد، وكذا ملوط به. خرج قوله ملوط به يعني المفعول به في اللواط، خرج به اللائط، اللائط فهو كالزاني لا يتصور إكراهه، المذهب اللائط يعني الفاعل لا يتصور إكراهه، لو أن شخص يعني فعل اللواط بشخص ثم قال أنا مكره، فعند المذهب حتى الإكراه على الزنا غير وارد، يقول لأنه إذا أكره على الزنا لا يمكن أن ينتشر ذكره إلا باختياره، واضح له؟ وقد مر معنا أنه لا يلزم، فقد يكره الإنسان على الزنا فإذا باشر المرأة انتشر ذكره حتى لو كان مكرها. فعلى كل حال الإكراه تدرى به الحدود، الإكراه تدرى به الحدود. وكذا ملوط به أكره بإلجاء، أكره بإلجاء أو تهديد، هذا هو الإكراه، لا بد أن يلجئه. فلو أن إنسان ملوط به ثم قال أنه مكره، قال أنه مكره، لا أن يقبل قوله أنه مكره إلا إذا كان الإكراه فيه إلجاء، يعني هدده بالقتل كالقتل، هذا إلجاء. أو تهديد، تهدد أن يحرق بيته أو يحرق سيارته إلى آخره، يتلف ماله. قال أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما، يعني منع طعام أو شراب، يعني إنسان أكره على اللواط، أكره على اللواط، ما نوع الإكراه؟ ها، منع الطعام والشراب، حبسه شخص قال ما أعطيك طعام ولا شراب حتى تفعل الفاحشة. طيب هذا الإكراه، هذا هل هو معتبر؟ ها، نقول إن كان يضره معتبر، إن كان لا يضره لا يعتبر، يعني إذا كان ترك الطعام والشراب يضر به فإنه يكون إكراه. طيب متى يضر به؟ يقول العلماء ممكن يأخذ 3 أيام عن الطعام والشراب، فإذا أكره ومنع الطعام يوم أو يومين هذا لا يضر به، ها، فليس إكراه، ولا يجوز له أن يستسلم لهذا الإكراه، لكن أكثر من 3 أيام فإنه يكون ملجئا. وعلى كل حال أهم شيء أن لا يتحمل ترك الطعام والشراب، يعني إذا لم يمكن من الطعام والشراب يموت جوعا، فإنه من هنا نقول إكراه، وإلا فلا. ولهذا قال أو منع طعام أو شراب مع إضرار فيهما، يعني يتضرر من ترك الطعام والشراب. أما مجرد التهديد إذا قال ما أعطيك طعام ولا أعطيك شراب حتى تمكنني من نفسك، فإن هذا لا يكفي، هذا ليس بإكراه، مجرد التهديد. وهذا ينقلنا إلى أمر آخر، هل يجوز الإضراب؟ يعني الآن يوجد في بعض الأماكن وبعض الدول الإضراب، يضربون عن العمل، فهل هذا يجوز؟ نقول لا يجوز، لأنه قتل للنفس، يعني يمتنع الإنسان من الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا لا يجوز، إلا إذا كان لا يضر به، يعني إذا مثلا امتنع من الطعام والشراب يوم واحد، يعني مثلا امتنع من الطعام يوم واحد لعله أن يعطى مثلا حاجته أو يرفع الظلم عنه، فإن هذا ممكن، هذا ممكن. أما إذا أدى إلى قتله، يعني يضرب عن الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يفرق بين الإضراب الجزئي والإضراب الكلي. الإضراب الجزئي قد يتسامح به، الإضراب الجزئي يعني إذا كان يضرب عن الطعام يوم أو يومين وهو لا يضر به، فهذا ليس كإضرابه عن الطعام حتى يموت، لأنه هنا قتل نفسه. قال الشرط الثالث ثبوت الزنا، هذا الشرط الثالث، لابد أن يثبت الزنا، إذا ما ثبت فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، أحدها أن يقر به، أي بالزنا مكلفا ولو قلنا 4 مرات لحديث ما أحس. طيب هذا الشرط الأول، هذا الشرط الثالث ثبوت الزنا. طيب الزنا يثبت بأحد أمرين، الأمر الأول أن يقر على نفسه 4 مرات، يعني يقول إنه زنى، يعترف 4 مرات. طيب لماذا ما تكفي مرة واحدة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد مائزا حتى شهد على نفسه كم؟ 4 مرات. والقول الثاني أنه يكفي مرة واحدة إذا اعترف مرة واحدة، من يكفي القول الثاني يكفي إذا اعترف مرة واحدة، وهذا القول هو الراجح، أن الاعتراف الإقرار يكفي مرة واحدة، لا يحتاج 4 مرات، يكفي مرة واحدة. أما بالنسبة لماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت من ماعز، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر 4 مرات، ليس مراده عليه الصلاة والسلام أن يقر 4 مرات، لكن أراد أن يستثبت، لأن الروايات كلها دلت على هذا، أمرهم أن يشموه وصرح له بالألفاظ أكثر من مرة، كل هذا يريد أن يستثبت منه. فالصحيح أنه يكفي قرار مرة واحدة، لو اعترف الإنسان على نفسه مرة واحدة أنه زنى يكفي. قال ولو قنن 4 مرات، قوله ولو قنن يعني العبد كالحر لابد أن يعترف 4 مرات، لابد أن يقر على نفسه 4 مرات، والصحيح مرة واحدة. قال لحديث ماعز وسواء كانت 4 في مجلس أو مجالس، يعني لابد أن يقر 4 مرات أنه زنى، ولا يشترط أن يكون في مجلس واحد، يعني لو أقر في هذا المجلس أنه فعل الزنا ثم أقر في مجلس آخر ثم أقر في مجلس ثالث، فإن هذا يكفي لأنه أقر 4 مرات، سواء كانت 4 في مجلس أو مجالس، ويعتبر يصرح بذكر حقيقة الوطء، فلا تكفي الكناية، يعني لا بد أن يصرح بحقيقة الوطء، يعني لا يكفي أن يقول أنا فعلت الفاحشة مثلا، أنا فعلت في المرأة، لا بد أن يصرح بالألفاظ الدالة على الزنا. ولهذا يقول المصنف فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد، لأنه قد يقر بلفظ يظن أن الحد يثبت به والحد لا يثبت به، فلا بد أن يصرح بألفاظ الزنا. قال ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره وهرب كف عنه. يقول أيضا يشترط إذا أقر 4 مرات أن لا يرجع عن إقراره، ألا يرجع عن إقراره، يعني مثلا اعترف بالزنا 4 مرات ثم قبل إقامة الحد رجع قال أنا ما زنيت، يقول المصنف هنا يرتفع عن الحد. لماذا؟ قالوا لأنه رجع عن إقراره. القول الثاني أنه لا يقبل رجوعه، رجوعه ما دام أقر واعترف فإنه لا يقبل رجوعه، ولو قبل لرجع كل مجرم، لرجع كل مجرم. والقول الأول نقل عن أكثر العلماء، نقل عن أكثر العلماء. قال ولا ويعتبر أن لا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه، أو هرب كف عنه كف عنه. وهم رحمهم الله تعالى يفرقون بين الإقرار والشهادة، يفرقون بين الإقرار والشهادة. فلو ثبت الزنا بالشهادة، لو ثبت الزنا بالشهادة ثم رجموه وهرب، وهرب ما يترك، يلحق ويرجم، لأن الزنا ثبت بالشهادة. لكن لو ثبت الزنا بإقراره ثم رجموه فهرب، يقول يترك. لماذا؟ قالوا لأن هروبه رجوع عن إقراره، هروبه رجوع عن الإقرار، بخلاف إذا ثبت بالشهادة، بخلاف إذا ثبت بالشهادة، لأنه لا يقبل رجوعه. يعني لو أن أنكر لا يهمنا إنكاره ما دام ثبت بالشهادة. يقول ولو شهد أربعة على إقراره به أو بها أربعا فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم ولا عليهم. يقول لو شهد أربعة على إقراره، انتبهوا، فرق بين أن يشهدوا عليه بالزنا وأن يشهدوا أنه أقر. إن شهدوا عليه بالزنا يقام عليه الحد ولا يقبل رجوعه. طيب إن شهدوا أنه أقر، شهد عليه أربعة قالوا نشهد أن فلان أقر بالزنا، أقر بالزنا فأنكر، قال أنا ما أقررت بالزنا، هنا لا يقام عليه الحد، هنا لا يقام عليه الحد، هذا شبهة. قال أو صدقهم دون أربع، أو صدقهم دون أربع، يعني شهد عليه ثلاثة، شهد عليه ثلاثة أنه زنى فقال هو صدق، قال صدقوا ها، فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الشهود كم؟ ثلاثة، لم يكتمل النصاب في شهادة الزنا. أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه ولا عليهم، انتبهوا. أما قوله فلا حد عليه فالأمر ظاهر. لماذا؟ ها، لأن ما شهد إلا ثلاثة، ولا بد أن يشهد عليه كم؟ أربعة، لا بد أن يشهد أربعة، فهنا لا حد عليه. طيب لماذا لا حد عليهم؟ يقولون لأنه صدقهم بقذفه، هم قذفوه فصدقهم ما كذبهم، إذن هم صادقون في القذف أو كاذبون عليه؟ صادقون وصدقهم، فتصديقه لهم يرفع عنهم حد القذف، تصديقه لهم يرفع عنهم حد القذف. ولهذا يقول المصنف فلا حد عليه ولا عليهم، فلا حد عليه ولا عليهم. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه فيقولون رأينا ذكر وفرجها كالمرود إلى آخره، يعني يشهد عليه كم؟ أربعة، أربعة، لابد أن يشهد أربعة، وهذا بنص القرآن، هذا بنص القرآن أنه لا يكفي إلا أربعة شهود. يقول الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد، يعني يشهد عليها أربعة في مجلس واحد، فلو واحد شهد أنه زنى في هذا المجلس وشخص شهد أنه زنى في مجلس آخر ما يثبت الزنا هنا. الشهادة ليست كالإقرار، الإقرار لو أقر في مجالس يقبل منه، لكن الشهود لابد أن يشهدوا في مجلس واحد. ولهذا قال أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد، فلو واحد قال زنى بفلانة والثاني شهد أنه زنى بامرأة أخرى هذا لا يقبل، هذا يقبل، لابد أن يكون في امرأة واحدة. قال مجلس واحد بزنا واحد يصفونه، يصفونه يعني لابد أن يصرحوا، ما يقول مثلا نشهد أنه فعل الفاحشة بفلانة أو أنه زنى بها، هذا لا يكفي، حتى لو قالوا رأيناه يزني بها فإن هذا لا يكفي، لابد أن يصفوا الوطء، لابد أن يصفوا الوطء. قال بزنا واحد يصفونه فيقولون رأينا ذكره في فرجها، رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشا في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قر عنده ماعز قال له أنكتها لا يكني، يعني ما قال وطئتها مثلا، لا قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال نعم، قال نعم. إذن اعتبر بهذه الألفاظ لا بد من التصريح. فلو أنهم قالوا لو شهد أربعة قالوا رأينا هذا الرجل على هذه المرأة فإن هذا ليس هذا لا يثبت به الزنا، هذا لا يثبت به الزنا، لأنه قد لا يكون وقع منه الزنا، قد لا يكون وقع منه، قد يكون باشر أو غيره. قال وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. أربعة تعود الكلام السابق، يعني شهد عليه أربعة في مجلس واحد في زنا واحد يصفونه هؤلاء الأربعة. يقول وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى، ويتكلم الآن عن مسألة الشهود. لما قال الشهود لابد أن يصرحوا بألفاظ، بالألفاظ الدالة على الزنا. طيب لماذا الشهود يصرحوا؟ قال لأن الفاعل نفسه لابد أن يصرح هو على فعله، فالشهود من بابي ها بابي أولى. إذا كان هو لابد أن يأتي بالألفاظ الصريحة في الزنا، فمن شهدوا على إقراره لابد أن يأتوا بالألفاظ الصريحة من بابي أولى. ولهذا قال وإذا اعتبر التصريح في الإقرار، يعني في الإقرار على نفسه، فالشهادة أولى، يعني شهادة الشهود أولى بالتصريح، أولى أن يصرحوا. قال أربعة فاعل يشهد، لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ويعتبر أن يكونوا ممن تعتبر شهادتهم فيه، أي في الزنا، يعني لابد أن يكون الأربعة ممن تعتبر شهادتهم، ممن تعتبر شهادتهم. وشهادة وشهود الزنا لابد أن يكونوا رجالا، فليس المرأة مجال، ليس للمرأة مجال في هذا الأمر. وأيضا لابد أن يكونوا عدولا، فلو كانوا فسقة ما تقبل شهادتهم، لو كانوا فسقة لا تقبل شهادتهم، لأنهم لا يؤمنون، قد يكذبون. قال أي في الزنا، مما تعتبر شهادتهم فيه أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع، ليس فيهم من به مانع. طيب واحد منهم به مانع، يعني شهد ثلاثة والرابع غير عدل، تثبت ولا ما تثبت؟ ما تثبت. شهد ثلاثة والرابع امرأة، ما تثبت. لماذا؟ لأن فيه مانع، أحدهم فيه مانع، الأول عدم العدالة، والثاني كونها امرأة، فلا تكمن، لا تثبت الشهادة بهذا. ليس فيهم من به مانع من عمى أو زوجية، من عمى أو زوجية. العمى لو شهد ثلاثة، لو شهد ثلاثة أنهم رأوه، وشهد معهم رابع أعمى، شهد معهم رابع أعمى، يصح ولا ما يصح هنا؟ لا يصح، لأن الأعمى لا يرى، لأن الأعمى لا يبصر. طيب لو قال سمعت صوتا ما يقبل، ما يقبل. قال أو عمى أو زوجية، أو زوجية يعني لو شهد ثلاثة والرابع زوجها، لو شهد ثلاثة على امرأة أنها زنت والرابع زوجها معهم، هل يصح؟ ما يصح، لا يصح أن يشهد الزوج على زوجه. لماذا؟ لأنه عدو، لأن الزوج في هذه الحالة عدو لزوجته، لأنه يقذفها، يقذفها، فلا تقبل الشهادة، لا تقبل شهادته. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني سواء الأربعة كلهم شهدوا عند القاضي دفعة واحدة، أو أتى واحد أول النهار والآخر آخر النهار والثالث قبله أو بعده إلى آخره. فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع، حدوا للقذف، حدوا للقذف. يقول فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، يعني القاضي الآن يطلب منهم الشهادة، يطلب منهم الشهادة، فأتى واحد وشهد ثم ذهب، ثم أتى الثاني وشهد ثم رجع، ثم أتى الثالث ورجع، هذا لا بأس ما دام المجلس واحد، ما دام مجلس الحكم واحد. لكن لو جلس القاضي اليوم مجلس ثم أتى الثاني يشهد في مجلس القاضي الثاني، فهل يقبل؟ لا يقبل، لابد أن يكون في مجلس واحد، لابد أن يكون في مجلس واحد. قال سواء أتوا الحاكم جملة، فإن شهدوا في مجلسين، في مجلسين أو أكثر، فإن شهدوا في مجلسين أو أكثر. طيب هذا المذهب، هذا المذهب، القول الثاني هو لا يشترط، قول الثاني هو لا يشترط. فلو شهد أربعة ولو اختلف المجلس، مجلس القاضي، ولو كانوا متفرقين، فإن الشهادة تثبت، فإن الشهادة تثبت، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، ما دام شهد أربعة فإنه يثبت الزنا، يثبت الزنا. ولا يشترط أن يكون مجلس الحاكم واحد، لا يشترط أن يكون مجلس الحاكم واحد. قال فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع. طيب هذه كم مسألة؟ أي ثلاثة. المسألة الأولى يقول إن شهدوا في أكثر من مجلس الحاكم فإن الزنا لا يثبت. طيب إذا كان ما يثبت الزنا ماذا نصنع؟ يحدون حد القذف، مدام ما ثبت الزنا وقد قذفوه بالزنا يحد حد القذف. وقد سبق لنا أن الراجح ها أن الشهادة تثبت ولو اختلف المجلس. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، يعني شهد ثلاثة، شهد ثلاثة أنه زنى وصرحوا بألفاظ الزنا ولم يوجد رابع، فإن الزنا لا يثبت، لا يثبت. ما دام ما ثبت الزنا يحدون حد القذف، يحدون حد كل منهم يجلد 100 جلدة. قال: أو قام به مانع، قام به مانع يعني شهد ثلاثة والرابع امرأة، شهد ثلاثة والرابع امرأة، فإن الجميع يحدون للقذف، الجميع يحدون للقذف. أو قام به مانع حدوا للقذف، حدوا للقذف، كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر. هذا مثال على إذا اختلف المجلس. يقول: كما لو عين اثنان يوما أو بلدا، يعني الشهود أربعة، واضح الله؟ قال اثنان زنى في الرياض، نعم، كيف؟ كما لو عين اثنان يوما أو بلدا، لو قال اثنان إنه زنى في الرياض، وقال اثنان إنه زنى في الشرقية مثلا، يقبل لما يقبل؟ لا يقبل، لأن لابد أن يكون الزنا في مكان واحد وزنا واحد، كما لو عين اثنان يوما أو بلدا. طيب قال اثنان زنى في السبت، وقال آخران زنى الأحد، لا يقبل أيضا. أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر، يعني أحدهم قال زنى في زاوية البيت الشرقية، وقال آخر زنى في زاوية البيت الغربية، والبيت كبير، البيت كبير. أما إذا كان البيت صغير كان يكون غرفة، لأن البيت الغرفة تطلق على البيت، لو كان مثلا غرفة أو صالة كبيرة ونحوه بيت واحد، فإنه لا يضر لو شاهد أحدهم أن زنى في الجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية، لا يضر. أما إذا كان البيت كبير فلا بد أن يشهدوا في مكان واحد. قال: أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر، وآخران آخر. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل ولا يجب أن تسأل، ولا يجب أن تسأل. طيب يقول: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، امرأة لم تتزوج وليست أمها لها سيد وحملت، حملت، لا يقام عليها الحد. لماذا؟ وهذا مشهور من المذهب. يقولون: لأن الزنا هنا قد تكون مكرهة، قد تكون مكره، وقد تكون وطئت بشبهة، أخطأ إنسان يظنها زوجته مثلا، فما دام الشبهة محتملة فإنه لا يقام عليه الحد. طيب وهل تسأل؟ لا تسأل أيضا، لا يقال من أين هذا الحمل. لماذا؟ قالوا: لأن السؤال فيه إشاعة الفاحشة وفيه فضح لها، فلا تسأل، فلا تسأل. ولهذا قال: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل ولا يجب أن تسأل، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه، وذلك منهي عنه. هذا هو المذهب. القول الثاني أنها تحد بمجرد الحمل، أنها تحد بمجرد الحمل، إلا إذا ادعت شبهة، إذا ادعت أنها مكرهة أو وطئت وطئ شبهة فيدرى عنها الحد. أما إذا لم تدعي ذلك فإنها تجلد بمجرد الحمل، تجلد بمجرد الحمل، لثبوت ذلك عن عمر، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه، فإنه قال في من زنى، قال: إذا قام البينة أو الحبل، إذا قامت البينة أو كان الحبل. فجعل عمر الحمل أمارة على الزنا، جعل عمر الحمل أمارة ودليل على الزنا، وهذا هو الأقرب، أنها تجلد بالحمل، أنها تجلد بالحمل إلا إذا ادعت شبهة، إلا إذا ادعت شبهة. قال: لا ولا يجب أن تسأل، لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه. وإن سئلت وادعت أنها مكرهة أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد، لم تحد. إن سئلت، يعني قيل: من أين الحمل؟ من الحمل؟ قالت: وطئت بشبهة، قالت وطئت بالشبه، أو قالت مكره، أو قالت مكره، فهنا لا حد عليها لأن ادعت شبهة، نعم هنا لا حد عليها. قال المصنف: أو وطئت شبهة أو لم تعترف بالزنا أربع، لم تقر أربع، أقرت مرة أو مرتين أو ثلاث على نفسها بالزنا ولم تقر أربعا، ولم تقر أربعا، فإنه لا حد عليها، لا حد عليها. وهذا مبني على أي شيء؟ ها، مبني على ما سبق أنه لا بد من الإقرار أربع، لابد من القرار أربع. وعلى القول الثاني أن هذه المسألة غير واردة، هذه غير واردة. فإذا أقرت على نفسها مرة واحدة يكفي، إذا أقرت على نفسها مرة واحدة يكفي، وأنه لا يشترط الإقرار أربعا. قال: أو لم تعترف بالزنا أربعا لم تحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة، لأن الحد يدرأ بالشبهة. نعم الحد يدرأ، فإذا وجدت الشبهة ندرأ الحد، إذا وجدت الشبهة ندرأ الحد. والشبهة كانت تدعي أنها مكرهة أو أنها وطئت بشبهة ونحوه، فإن هذا يدرأ الحد. أو قالت إنها جاهلة ومثلها يجهل، مثلها يجهل، فإن هذا شبهة، هذا شبهة يدرأ عنها الحد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حد القذف. باب حد القذف. القذف لغة الرمي بشدة، القذف لغة الرمي بشدة، ثم أطلق على الرمي بالزنا، ثم أطلق على الرمي بالزنا. أنا قلت بشدة، لا بشهرة، الرمي بشهرة، هذا هو القذف، القذف الرمي بشهرة. يقول المصنف: القذف في الأصل رمي الشيء بقوة، رمي الشيء بقوة. بعض العلماء يقول بشهرة أيضا، لأنه يشتهر إنسان يرمي، يشتهر أنه يرمي، وأيضا بقوة كما قال المحشي هنا، الرمي بقوة، القذف في اللغة الرمي بقوة. لأن ومنه ثم أطلق على القذف بالزنا، ثم أطلق على القذف بالزنا لأن هذا شديد، لأن القذف بالزنا شديد وقوي على النفس، قوي على النفس. وحكم القذف محرم، حكم القذف محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل في من يقذف المؤمنات: لعنوا في الدنيا والآخرة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا والذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. واللعن الطرد والبعد من رحمة الله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنه قذف المحصنات، قذف المحصنات. فالقذف كبيرة من كبائر الذنوب، وموبقة من الموبقات، موبقة من الموبقات. وهو تدنيس للأعراض، تدنيس للأعراض، وإفساد وظلم وجريمة، وظلم وجريمة. لكن العلماء يستثنون مسألتين يجوز فيهما القذف، العلماء يستثنون مسألتين يجوز فيهما القذف. المسألة الأولى: إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه، إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه فيجب أن يقذفها، يجب أن يقذفها بالزنا لأجل أن يلاعن، لأجل أن يلاعن، لأن الولد ينسب إليه، لأن الولد ينسب إليه، فيجب أن يلاعن، يجب أن يلاعن، لأن الولد هنا ليس له، الولد ليس له، فالولد ينسب لأبيه. فإذا رآها تزني يجب أن يقذفها، يجب أن يقذفها. ما هو يجب؟ يجوز أن يقذفها، عفوا، يجوز أن يقذفها. لكن قال بعض العلماء يجب في هذه المسألة، الحالة الأولى الأصل أنه يجوز، يقولون يجوز، لكن قال بعض العلماء يجب أن يقذفها لأجل أن ينفي الولد، لأنها تزني في طهر لم يجامعها زوجها فيه. لكن نحن الآن نذكر الاستثناء، يجوز القذف في مسألتين: المسألة الأولى أن يراها تزني في طهر لم يجامعها فيه، المسألة الثانية إذا رآها مع رجل فيه فجور، إذا رآها مع رجل فيه فجور أو اشتهر بالفجور، أو اشتهر بالفجور أو الزنا، فهنا يجوز أن يقذفها بالزنا، هنا يجوز أن يقذفها بالزنا. وما عدا هاتين المسألتين محرم ولا يجوز، ما عدا هاتين المسألتين فإن القذف بالزنا محرم ولا يجوز، ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وهو الرمي بالزنا أو لواط، وهو الرمي بالزنا أو لواط، يعني قال شخص يا زاني، قال يا زاني أو قال يا لوطي، هذا كله قذف، هذا قذف بالزنا واللواط. إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس بإشارة بالزنا محصنا إلى آخره، إذا قذف المكلف. إذن اشترط أن يكون مكلفا يعني بالغ وعاقل. إذا قذف المكلف فلو أن الصغير قذف رجلا فإنه لا يعتبر قذف, لا يعتبر قذف. ولو أن المجنون قذف رجلا بالزنا فإنه لا يعتبر قذف لأنه غير مكلف, لأنه غير مكلف. ولهذا قال إذا قذف المكلف المختار, يفهم منه أنه لو أكره فإنه ليس بقذف. لو أن شخص أجبره أخذ السلاح وقال أقذف فلانا, أقذف فلانا, فقذفه خوفا من هذا المكره فإنه ليس بقذف, ليس بقذف. قال ولو أخرس بإشارة بالزنا, يعني إذا كان هذا المكلف أخرس لا يتكلم, أخرس لا يتكلم, فأشار بيده بما يدل على الزنا, أشار بيده بما يدل على الزنا فإنه يعتبر قذف, فإنه يعتبر قذف, لأن الإشارة تقوم مقام العبارة, لأن الإشارة تقوم مقام العبارة. فإشارة الأخرس تقوم مقام نطقه, إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه ما دام أنه يفهم منها الزنا, ما دام يفهم منها الزنا. قال بإشارة بالزنا محصنا, محصنا. وقد سبق لنا المحصن, قد سبق لنا المحصن والمسلم هو الحر العفيف, الحر المكلف, الحر العفيف, هذا سبق. فإذا قذف المحصن فإنه يحد, ولهذا قال ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقا. يقول ولو مجبوبا, يعني المجبوب مقطوع الذكر, فلو قذفه بالزنا فإنه يحد, فإنه يحد, لأن الزنا عار فضيحة, فإنه يحد حتى لو قذف رجل مجبوبا ليس معه ذكر وجامع به. أو ذات محرم, أو ذات محرم يعني إذا قذف أخته أو قذف أمه أو قذف وامرأة من محارمه فإنه يحد, فإنه يحد. قال أو رتقاء, أو رتقاء يعني قذف امرأة رتقاء, والرتقاء هي التي قد سد فرجها, مسدودة الفرج, لأنه الزنا هنا غير متصور أيضا, لكن إذا قذفها بالزنا فإنه يحد, فإنه يحد. قال جلد قاذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا. القاذف إذا كان حر فإنه يجلد 80, يجلد 80. وإذا كان القاذف عبدا فإنه يجلد 40, فإنه يجلد 40. وهذا هو المشهور من المذهب, هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الحر يجلد كالعبد, القول الثاني أن الحر يجلد, يجلد كالعبد لظاهر النصوص, لظاهر النصوص. فإذا قذف العبد حرا أو قذف العبد عبدا فإنه, أقصد إذا قذف العبد محصنا, إذا قذف العبد محصنا فإنه يحد كالحر, يجلد 100, يجلد 100 جلدة لعموم الأدلة, عموم الأدلة. أما المشهور المذهب فيفرقون بين الحر والعبد. قال جلد قاذف 80 جلدة إن كان القاذف حرا, لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة, 80 جلدة. وإن كان القاذف عبدا, إذا كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد 40 جلدة كما تقدم في الزنا, كما تقدم في الزنا. ويقول وإن كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد, يعني عبد قذف, قذف له محصنا ثم بعد قذفه اعتقه سيده قال أنت حر فصار حرا, فهنا يجلد النصف, يقول يجلد النصف, لأن العبرة بوقت القذف, بوقت القذف لا بوقت حريته. قال ولو عتق عقب قذف جلد 40 جلدة كما تقدم في الزنا, والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه, فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة, من نصفه حر يجلد 60 جلدة, صح؟ طيب لماذا 60؟ ها, لأن الحر كم النصف؟ الجلد 100 ولا 80؟ ها؟ القذف فجلدوهم اي صح, انا اقول 100 من اليوم ورا ما ذكرتوني, صح نعم غلط, 100 80 80. طيب اذا كان الحر يجلد 40, الحر يجلد 40 والعبد يجلد 20, اذا كان نصفه حر ونصفه عبد, نصف الحر 40 ونصف العبد 20, كم المجموع؟ 60 60. وهكذا بحساب إذا كان 3/4 إلى آخره. قال والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه, فمن نصفه حر يجلد 60 جلده. وقذف غير المحصن ولو قنه يوجب التعزير على القاذف، على القاذف. يقول وقذف غير المحصن، يعني إذا قذف غير المحصن، إذا قذف غير المحصن، يعني مثلا الإحصان أن يكون حر مسلم عاقل عفيف. طيب إذا قذف إنسان ليس بعفيف، معروف بالفجور، معروف أنه فاسد فاجر، فقذفه فإنه لا يحد حد الزنا، لا يحد حد القذف، لكن يجلد التعزير. طيب إذا قذف عبدا، مشترطون أن يكون المحصن حر، إذا قذف عبدا فإنه يعزر، وهكذا وهكذا. قال وقذف غير المحصن ولو قنه يوجب التعزير على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين، ردعا عن أعراض المعصومين. طيب لماذا عزر هنا؟ يقول لأنه لا يقام عليه الحد، لأنه لا يقام عليه الحد. قال وردعا عن أعراض المعصومين، وهو أي حد القذف حق للمقذوف فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، فيسقط بعفوه. بالنسبة للقذف، هل هو حق لله أو حق للمخلوق؟ هل هو حق لله أو حق للمخلوق؟ القول الأول أنه حق للمخلوق، القول الأول أنه حق للمقذوف، حق للمقذوف، فيسقط بعفوه، فيسقط بعفوه ولا يطالب ولا يقام إلا بطلبه. إذا كان القذف حق للمقذوف فإنه أولا يسقط بعفوه، يسقط بعفوه. الثاني لا يقام إلا بطلبه، الثاني لا يقام إلا بطلبه. والقول الثاني هو أنه حق لله، حق لله يعني عكس المسألة، حق لله. طيب إذا كان حق لله، ها عكس المسائل السابقة، لا يسقط بعفوه ويقام بدون طلبه، ويقام بدون طلبه. واضح الله؟ والأولى كم ذكرت لكم واحدة، إذا كان حق للمخلوق يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه، نعم، ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده، ولا يجلد الوالد إذا قذف ولده. كم هذه؟ ثلاثة. طيب القول الثاني هو حق لله، قلت أنه حق لله. طيب إذا كان القذف حق لله، ها ماذا قلنا؟ لا يسقط بعفوه، لا يسقط بعفوه، ويقام بدون طلبه، بدون طلب المقذوف، بدون طلب المقذوف أن يقام الحد على القاذف. والثالث عكس الوالد، ها يقام الحد على الوالد إذا قذف ولده، يقام الحد على الوالد إذا قذف ولده، لأنه حق لله. القول الثالث أنه حق جامع بين أمرين، أنه جامع بين الحقين، بين حق الله وحق الآدمي، بين حق الله وحق الآدمي. فهو حق لله من جهة وجوب التنفيذ، فهو حق لله من جهة وجوب التنفيذ، ومن جهة المطالبة حق للمخلوق، ومن جهة المطالبة حق للمخلوق، المخلوق. وأنت إذا نظرت إلى القول الثالث، وإذا هو أقرب، إذا نظرت إلى القول الثالث وإذا هو أقرب، من حيث كونه حد وحق لله، ومن حيث كونه قذف حق للمخلوق، حق للمخلوق. يقول وقذف غير المحصن، ويقول وهو حق للمقذوف فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي، لكن لا يستوفيه بنفسه وتقدم، يعني حتى لو كان حق للمخلوق فإنه لا يستوفيه بنفسه، لا بد من الإمام، لا بد من الإمام، لأن الإمام هو المسؤول عن إقامة الحدود، هو المسؤول عن إقامة الحدود. قال والمحصن، والمحصن يقول والمحصن هنا، والمحصن هنا، انتبه، أراد أن يبين هنا، يقول المحصن هنا احتراز من المحصن في باب الزنا، فالمحصن في باب الزنا غير المحصن في باب القذف، واضح ولا؟ المحصن في باب الزنا المتزوج، صح؟ والمحصن في باب القذف ها الحر المسلم العفيف، حر المسلم العاقل العفيف. ولهذا يقول والمحصن هنا أي في باب القذف هو الحر المسلم العاقل العفيف، العفيف. يقول الحر المسلم، الحر المسلم خرج الكافر، خرج الكافر منه، لو قذف الكافر فإنه لا يحد حد القذف لكنه يعزر، يعزر. وأيضا لو قذف العبد، لو قذف الحر عبدا فإنه لا يقام عليه الحد لأن المقذوف ليس حر، وأيضا الثاني المقذوف ليس مسلما. العاقل، العاقل، فلو كان المقذوف مجنون، فلو كان المقذوف مجنون فإنه لا يحد، فإنه لا يحد. قال العفيف، العفيف، العفيف يعني هو المعروف بالفجور والفساد إلى آخره، معروف بالفجور الزنا والفساد، فإنه لو قذفه لا يحد، لو قذفه لا يحد، لكنه يعزر، لكنه يعزر. قال الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا، عن الزنا ظاهرا ولو تائبا، ظاهرا ولو تائبا. لكن يقول عن الزنا ظاهرا، ظاهرا. لو كان باطنا يزني، لو كان يزني في الباطن فإنه لا يعتبر محصن، لو كان يزني في الباطن فإنه يعتبر محصن، لو كان يزني في الباطن ولا يزني في الظاهر فإنه يعتبر محصنا، يعتبر محصنا، بخلاف الشهادة ونحوها. فالفقهاء يقولون يكون عدلا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. أما في باب القذف لا يشترط أن يكون محصنا، لا يشترط أن يكون عفيفا، باطنا، باطنا لا يهمنا، يهمنا ظاهرا. فإذا كان ظاهرا لا يزني، فلو كان يزني سرا فإنه يعتبر محصن، لو قذف له حق المطالبة. قال عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، ولو تائبا منه، يعني حتى لو تاب، حتى لو تاب من الزنا فإنه له حق المطالبة، له حق المطالبة بحد القذف. يقول في حاشية سبعة، حاشية يقول أكثر الفقهاء يشترط الإحصان خمسة شروط، أحد الحرية ورجحه الموفق وغيره، وكذا الإسلام، وأما العقل فاتفاق، وكذا العفاف ظاهرا ولو كان تائبا من الزنا، لأن التوبة تمحو الذنب، والخامس من يجامع مثله، الخامس من يجامع مثله، سيذكره المصنف، سيذكره المصنف الآن. إذن هذا هو المحصن الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله. قوله الملتزم، الملتزم، هذه في الحقيقة قوله الملتزم ليس لها فائدة هنا، ليس لها فائدة هنا، لأن قوله مسلم يغني عنها، قوله مسلم يغني عنها، ولهذا لم يذكرها، لم يذكرها صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، لم يذكر الملتزم، لم يذكر الملتزم، لأن الإسلام يكفي عن الملتزم، الإسلام يكفي عن الملتزم. والمصنف هنا ذكر المسلم الملتزم، ذكر المسلم الملتزم، لأن الإسلام هو الالتزام، الإسلام هو الالتزام. فقوله الملتزم هنا فيها إشكال، ذكره هنا كتب الحنابلة كالإقناع والمنتهى لم يذكروا الملتزم، اكتفوا بالإسلام. طيب ننظر حاشية واحد، يقول كذا في الرعاية والوجيز ولم يذكروا في الفروع ولا في الإقناع ولا في المنتهى ولا المغني ولا الشرح، لأن الملتزم يراد به ما قابل الحرب وغيره فيدخل فيها الذمي، مع أنه خارج بقوله المسلم. وقيل إذا قذف ذمية لها ولد مسلم حد، وقال الموفق ما لا يحد قاذفه إذا لم يكن له ولد، لا يحد وله ولد كالمجنونة. إذن هو اشترط أن يكون مسلم، اشترط أن يكون مسلم، فذكر الملتزم لا داعي له، ذكر الملتزم لا داعي له، لأنه مسلم خلاص، مسلم يكفي. قال الذي يجامع مثله، يعني الذي يتصور منه الزنا، الجماع، الذي يتصور منه الجماع. أما الذي لا يتصور منه الجماع فهذا لو قذف فإنه لا يحد القاذف، يعزر ولا يحد. لماذا؟ لأن ليس فيه عار، قذف الصغير الذي لا يجامع ليس فيه عار يلحقه، مثل قذف المجنون ليس فيه عار. لو واحد قال لمجنون يا زاني، يا زاني، هل سيعير، هل سيعير أهله به؟ ها أجيبه، لا، لا يعيرون، هذا مجنون ما حد يلقيه بال. لكن لو قذف العاقل، لو قذف عاقلا بالزنا فإن هذا عار يلحقه ويعيره الناس. فهناك فرق، هناك فرق بين قذف من يجامع وقذف الصغير الذي لا يجامع مثله. طيب من الذي يجامع مثله؟ ابن عشر، ابن عشر، والذي يجامع مثلها بنت تسع. فلو قذف بنت عمرها سبع عزر، ولو قذف ابن، ابنا عمره تسع فإنه يعزر ولا حد حد القذف. ولهذا قال الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع يعني التي يجامع مثلها. ولا يشترط بلوغه، الإحصان لا يشترط فيه البلوغ، الإحصان لا يشترط له البلوغ. فلو قذف من عمره عشر سنوات يحد القاذف، لو قذف من عمره عشر سنوات والعشر لم يبلغ فإنه يحد القاذف، يحد القاذف. ولهذا قال ولا يشترط بلوغه لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، حتى يبلغ ويطالب. هذا بناء على أن القذف حق للمقذوف، بناء على أن القذف حق للمقذوف. فإذا حد القاذف وهو صغير يقول لكن لا يحد قاذف غير البار، لا يحد حتى يبلغ، حتى يبلغ من الذي يبلغ؟ المقذوف. وهذا بناء على أي شيء؟ على أن القذف حق للمقذوف، على أن القذف حق للمقذوف. قال ويطالب يعني يطالب المقذوف، المقذوف يطالب بعد ما بلغ، بعد ما بلغ. و يقول ويطالب ثلاثة أي بالحد بعد بلوغه لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ، وليس لوليه المطالبة عنه بالحد حذرا من فوات التشفي. وكذا لو جن المقذوف واغمي عليه قبل الطلب، يعني لا يحد حتى حتى يعود إليه رشده، لا يحد حتى يعود إليه عقله ويقوم من إغمائه، يقوم من إغمائه. طيب يقول لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، حتى يبلغ ويطالب. ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر، لم يحد حتى يحضر وأيضا ها ويطالب، لأن حق له ويطالب. ومن قذف غائبا لو قال فلان زاني، فلان الغائب زاني، فإنه لا يحد، لا يحد هنا حتى يحضر ويطالب، حتى يحضر. فإن لم يحضر لا يقام الحد، وإن حضر ولم يطالب فإنه لا يقام الحد، بناء على أنه حق للمقذوف، حق للمقذوف. قال ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته، أو يثبت طلبه في غيبته، في غيبته يا أو يثبت طلبه في غيبته. يعني إنسان غائب، إنسان غائب وثبت أنه طالب، ثبت أنه طالب بحد القذف فإنه يقام عليه، قام على القاذف. أما إذا لم يثبت فإنه لا يقام حتى يطالب المقذوف، حتى يطالب المقذوف القاذف. قال ويثبت طلبه في غيبته. ومن قال لابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد، لم يحد. لماذا؟ لأنه هنا يكون قذفه يكون هنا غير متصور، غير متصور. يعني من قال لابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة ها هذا قطعا أنه كذب، قطعا أنه كذب. يعني المقذوف عمره عشرين، واضح ولا؟ ووقت القذف له ثلاثين سنة، هل ممكن؟ لا، لا يمكن، لا، لا يمكن. هذا قال ومن قال لابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد، لم يحد. و ولم يذكر المصنف أنه يعزر، لم يذكر المصنف أنه يعزر، ولا صاحب الحاشية، ولا صاحب الحاشية. فكأنه والله أعلم يعني وجوده مثل عدم، وجود هذا الكلام وعدمه سواء. قال ومن قال ابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد، لأنه طبعا لا يمكن، هذا لا يمكن. قال وصريح القذف قوله يا زاني يا لوطي ونحوه كيا عاهر أو قد زنيت إلى آخره. بالنسبة للقذف له صريح وله كناية، القذف له صريح وله كناية. الصريح، الصريح هو اللفظ الخالص في القذف، اللفظ الخالص في القذف، هذا هو الصريح، أن يقذفه بألفاظ تدل على القذف صريحة، تدل على القذف صريحا، هذه هي الصريح، هذه الصريح. وتعريف الصريح ما لا يحتمل إلا الزنا، هذا تعريف الصريح، تعريف الصريح ما لا يحتمل إلا الزنا. القسم الثاني الكناية، القسم الثاني الكناية، القذف بالكناية. والكناية هي ما تحتمل الزنا وغيره. الكناية هي ما تحتمل الزنا وغيره، هذه الكناية. فالصريح الصريح يقام به الحد، الصريح يقام به الحد. أما الكناية كما سيأتي، الكناية كما سيأتي أنه لا بد مما يدل عليه. ولهذا قال وصريح القذف كقوله يا زاني يا لوطي ونحوه، كيا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك، ويا منيوك، هذا في اللوطي، ويا منيوك إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. يعني هذه الفاظ صريحة، هذه الفاظ صريحة لا تحتمل إلا الزنا، لا تحتمل إلا الزنا. وقوله كيا عاهر، انتبهوا، يعني الألفاظ قد تختلف من زمان إلى زمان، لأنه أن تكون صريحة بعرفهم، تكون صريحة بعرفهم. قد يكون اللفظ قذف صريح في عرف ناس وليس بقذف صريح في عرف آخرين، مثل فاجر عندنا. لو شخص قال شخص يا فاجر، الفاجر عندنا الآن من هو؟ ها؟ الكذاب، صح ولا لا؟ وراكم سكتتم، ماذا تعلمون عن كلمة الفاجر؟ كل واحد يعطينا ما يعلم. نعم، شديد الفسق. لا، لو أن إنسان الآن قال شخص يا فاجر، لا تكلمني يا فاجر، ماذا يفهم الشخص المقابل؟ نعم، إيه عجيب. إيه الفاجر الكذاب، نعرف الفاجر الكذاب، لكن وليكن غير الكذاب من ظهرت عليه المعاصي. يعني لا يمكن في زماننا، لا يمكن يكون الفجور الزنا، ولا لا؟ صح ولا لا؟ إيه. فعلى كل حال هذه الألفاظ الكناية الصريحة تختلف من زمن إلى زمن، أقصد من قوم إلى قوم حسب العرف. صلى الله وسلم على نبينا محمد.